الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على آله وصحبه اللهم صل وسلم على من جملة الروايات التي قد يتمسك بها لما نحن فيه ما رواه العامدي في غرر الحكم عن علي سلام الله عليه العلماء حكام الناس وفي بعض نسخ الكتاب العلماء حكماء الناس حكماء واضحا المراد به الجانب العلمي اما كلمة الحكام يقولون انه انها ظاهرة في الحكومة والسياسة والجانب الاجرائي والتنفيذي فيستفاد من هذا ان العالم يكون حاكما على الناس والجواب عن ذلك وفي بعض الروايات ايضا الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك بنفس الكلام طبعا الروايتان في غاية ضعف سردان ومسترين مسترين بلحاظ ان كتاب غرر الحكم لا يذكر اي مصدر لكلماته وكان غرضه جمع وتأليف ما نسب الى علي سواء كان له سند لم يكن له سند اشتهر على الالسن او لم يشتهر من مصادر مختلفة والانصاف على اعتماد عليه في اثبات مثل هذا الاحد كما ان التعبير بحكام لعل المراد بذلك حكومة العقل والعلم على الملوك يعني الملك الحاضر الملك الذي يحكم الناس صحيح لابد ان يكون خاضعا للحكم فاشارة الى ما يروى مثلا ما ينقل عن جملة من الفلاسفة بانه المتصدي لحكومة الناس لابد ان يكون اعقل الناس في التدبير من يكون مديرا ومدبرا ويتمكن من ادارة المجتمع وان لم يكن اعلم الناس فالاعتبار في الحكومة باعقل الناس لا باعلم الناس نعم على اعقل الناس ان يشاور الاعلم ويرجع للاعلم واما ان الاعلم الذي ليس قادرا على الإدارة فقد أعلم علميا هو لا يتصدى للحكومة المتصدي لابد أن يكون أكثر تمكنا وأكثر قدرة على الإدارة وعلى التنفيذ فهذه الرواية على تقدير صحتها هذه العبارة مفادها هكذا الملوك يعني المتصدون للحكومة حكام على الناس وفي نفس الوقت على الملوك أن يخضعوا للعلماء أن يخضعوا لأحكام العلم لأحكام العقل وما يبين العلم ينفذوه خارجا فهذا تقدير صحت سندن هذا المتن الثاني دلالتا على عكس المطلوب عدل لا انه دال على الولاية على المطلوب الولاية كأنما للملوك لكن الملوك يخضعون علميا للعلماء لا ان العلماء يتصدون للإدارة وكذلك العلماء حكام الناس رجعوا في الأحكام وفي الأمور الدنيوية والدينية إلى العالم في كل شأن ولذا لم يذكر في هذه الرواية على تقدير صحتها عنوان الفقهاء العلماء يعني علماء الفيزياء علماء الطبيعة علماء الطب كل عالم يعني بعبارة أخرى لابد أن طبقة العلماء والمثقفين لهم السلطة الفكرية في المجتمع يعني دائما منزلة العلماء كما جاء في كلمات أفلاطون وسقراط منزلة العلماء منزلة الرأس من البدن العلماء في المجتمع أفلاطون في كتاب الجمهورية يشبه المجتمع بالبدن فالعمال مثلا منزلة اليد مثلا الجنود مثلا الرأس منزلة المخ هذا بهذا المعنى العلماء في كل فن في كل طبيعة لابد أن يكون الأمر راجعا إليه يعني لابد أن يكون المجتمع مجتمعا راضيا خاضعا للعلم كل ما يتطلب العلم المجتمع ينفذ ما يريده العلم لا أن المجتمع يخضع لأشخاص جاهلين لأشخاص ليس لهم تخصص لا بد أن يكون العالم والرجوع للعالم هو الأساس في رقي المجتمع وفي تقدمه وما شابه ذلك وأما مسألة الولاية والتدبير والإدارة بهذا المعنى انصافا بعيد مضافا إلى ضعف الخبر شديدا ومن دون أن يكون له شواه كما قلنا جمع فيه كل ما نسب الى امير المؤمنين بسند بلا سند صحيح غير صحيح فمثل هذا المتن هذا المصدر لا يمكن الاعتماد عليه بوجه في هذه الجهات والعلم عند الله ما في عوال اللعال يعني افتخر على الامم من قبلي بان علماء امتي افضل من انبياء بني اسرائيل. نحن ذكرنا سابقا كرارا مرارا ان كتاب عوال اللعال ضعيف جدا، مؤلفه ومؤلفه كلاهما، بحيث حتى مثل المرحوم في مقدمات الحدائق في باب التعارف تعنف المؤلف للمؤلف ايضا، انصافا صحيح هناك محاولات لتجليل تعظيم شأنه، قلنا هذه المحاولات لا تنفع شيئا، سببا تكلمنا مفصلا. المؤلف ظاهرا حسب تصوري اعتمد على كل ما وجده في المخطوطات في غير المخطوطات في اوراق كذا، ما سمعه من المنابر كذا من الخطباء، كل ما سمعه اورده في كتابه و به اسانید مجهوله نسبها الى النبی و الائمه فی الكتاب روایات هو ينفرد و بها لا اساس لها اطلاقا. هذا هو منفرد بهم شایعه کنه علی کیف ما کان مثل الناس مسلطون على اموالهم و جعلها روایه قبله فی بعض کتب العلامه موجود، او مثلا الناس مسلطون على اموالهم و المیسور لا يسلط بالمعسور جعله روایه، و هذا مثلا عرفی شایع فی العرف علن كيف ما كان. فهناك مناسبات قاعدة الميسور بعدة مناسبات، في أهم مناسبة في باب التعارف بمناسبة مرفوعة الزرارة وهي من منفردات كتاب الغوالي غوال اللالي، تعرفنا لحال الكتاب ومؤلفه وبينا أن بعض الوجوه التي تذكر في إثبات حجية الكتاب أو جلالة شأن المؤلف كلها مما لا يمكن المساعدة عليها بوجه، وتفصيل في مجال آخر. طبعا مثل هذه الرواية وهذا المصدر لا ينبغي البحث فيها. نحن اصولا في بحث التعارف عند ملاحظة النسب بين الروايات اسقطنا رواية الغوالي كلا اسقطناها، والله لا يستحق ان تذكر في كتب الاصول الا على جهة الاعتبار، ويصل الانسان يعتبر ان الرجل كيف نقل هذا المتن العجيب الغريب ونسبه الى العلامة من العلامة الى زرارة الى الامام الصادق، اصلا لا توجد قبله اطلاقا لا في العلامة ولا في غيره. الآن كيف ما كان، فالإنصاف أن رواياته المنفرد بها لا تستحق الذكر، لا تذكر إلا على سبيل التعجب. هذه كل الروايات التي يمكن التمسك بها لنسب الولاية العام لجعل الولاية العام للفقهاء، وهي أكثرها مروية عن رسول الله. نحن وصولا طبعا درجة هناك روايات أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى. نحن أصولا نعتقد أن روايات النسب والجعل وروايات الولاية المطلقة ينبغي تقسيمها إلى قسمين، هذا هو القسم الأول، والمعيار في هذا القسم الأول ليس فيه تصريح بالنسب، وإنما باستثناء مجار الأمور التي فيه دلالة الله، ومراد هذه ونفس هذه الروايات بيان الكبريات، او ان شئت فعبر انها من سياق القضايا الحقيقيه، امناء الرسل الفقهاء امناء الرسل، من دون اشعار الى شخص او خصوصيه، او من دون اشعار باستثناء روايه مجال العموم، من دون اشعار بالنسب، اللهم ارحم خلفائي، و نعبر عنها بالاطلاقات اللفظيه في باب ولايه الفقيه. في قبال هذا القسم من الروايات تأتي إن شاء الله القسم الثاني من الروايات، وهي الروايات التي ظاهرها النسب، وكما نذكر إن شاء الله تعالى هي ثلاث روايات: مقبولة عمر بن حنظلة، وصحيحة أبي خديجة، والتوقيع المبارك. ولذا ينبغي إفراز هذين القسمين. القسم الأول كبريات كليات الخلفاء الفقهاء أمناء الرسل، اللهم ارحم خلفائي، العلماء ورثة الانبياء، التعابير كليه، و هذه التعابير كما شرحنا اصلا ثبوتا و اثباتا فيه معاني تعبا عن به اصطلاح العموم البدلي، ظاهرها العموم الاستغراقي، والمناسب مع العموم الاستغراقي الجانب العلمي والجانب الفقهي والرجوع اليهم في الجانب الفقهي، ولذا يجوز الرجوع إلى 20 فقيه في بلد واحد، 20 محدث، 20 ألف راوي عن رسول الله كلهم خلفاء الرسول، لأنهم ينشرون علوم رسول الله. بخلاف الولایه الحکومه، الولایه الحکومه طبیعتها انها من قبیل صرف الوجود، اذا قام بها شخصون بعد لا مجال لقیام الاشخاص الاخرین بذاره. هذه الروایات يلاحظ في هذه الروايات في هذا القسم، خلاصة الكلام، يلاحظ في هذه الروايات اولا اكثرها غير نقية السند، يعني النقي سندا من هذه الروايات العلماء ورثة الانبياء، رواية عبد الله بن ميمون القداح هذا نقي السند، رواية الامام الكاظم ان الفقهاء ان المؤمنين حصون الاسلام بسند صحيح و معتبر جدا، المؤمنين حصون الاسلام، و به سند على ما يقال صحيح يمكن اعتباره المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام، بقيه الروايات سندا مخدوشه آدم به لحاظ السند، يعني هذه الروايات الفقهاء امناء الرسل ما دعا الله مرحب خلفائي كلها قلنا به لحاظ السند يناقش فيها و مخدوشه امر السند فيها، هذا نظر عام الى كل الروايات. حديث مادي على الشرايع امس قرانا عده روايات قرانا و بينا حال المصادر فيها، حديث تحف العقول، كل هذه الروايات يناقش فيها سندا الا العلماء ورثه الانبياء والمؤمنين حصون الاسلام والمؤمن الفقهاء حصون الاسلام على قوله على روايه هذا بلحاظ السند. كل هذه الروايات لسانها ليس لسان الجهل ولسان النفس، لسان بيان حالات الفقهاء، الفقهاء امناء الرسل اللهم ارحم خلفائي الذين ياتون من بعد، الا روايه تحف العقول، و قلنا الشواهد في هذه الروايه تشير الى انها في الائمه المعصومين سلام الله عليهم اجمعين، و قيل ان بقيه الروايات كذلك، مثلا علماء ورثه الانبياء الائمه المعصومين اللهم ارحم خلفائي خصوص الائمه المعصومين، و هذه مناقشه ثالثه، ولكن الانصاف هذه المناقشه لم تثبت في كل الروايات، لم تثبت في بعضها واضح لكن في بعضها لم تثبت. المناقشه الرابعه، كل هذه الروايات لسانها في مقام الاثبات يتناسب مع العموم الاستغراقي، والعموم الاستغراقي لا يتناسب مع الجهل، ليس المناسب العموم الاستغراقي مع الجهل، هذه نقطه رابعه في كل هذه الروايات التي سبقت. نعم قد يقال يمكن أن يستفاد من هذه الروايات شيء آخر، وهو التأكيد على منزلة العالم والتأكيد على منزلة الفقيه، وأن الفقيه هو في الواقع يرث خط الأنبياء علميا، وأنه في طول خط الأنبياء واستمرار لخط الأنبياء واستمرار لرسول الله، وهو المطلع على سنة رسول الله، وهو المطلع على روايات رسول الله، وهو المطلع على الفقه، وهو المطلع على حقائق الإسلام، فهين اذن الانسب في المجتمع الاسلامي ان يختار الفقيه للاداره. يعني به عبارت اخرى هذه الروايات تمهید لتشخیص لتعریف الفقیه و تجلیل الفقیه و منصب الفقیه و عظمت الفقیه. فالام اذا ارادت اختیار وال و قاض و حاکم علیهم یتعین علیهم الافضل لهم ان یختاروا الفقیه بدل ان يختاروا غير الفقيه، لان العلماء ورثه الانبياء، لانهم خلفاء الرسول، لانهم امناء الرسول، فما دام الفقهاء والعلماء لهم هذه المثابه يصلحون لاداره المجتمع احسن من غيرهم. يعني اذا اراد المجتمع الاسلامي ان يطبق الاسلام ان يطبق الفقه، حينئذ يختار الفقيه، لا ان الرسول نسب عليهم الفقيه، فرق بينهم. يعني بعبارة أخرى هذه الروايات ترشيح للخلاف والولاية لا نسب، بيان لعظمة الفقهاء ولصحة خط الفقهاء، وهذا هو الخط الصحيح. فإذا أراد المجتمع الإسلامي يوما ما أن يختار الخط الإسلامي الصحيح فعليه أن يختار الفقهاء لا، يعني إذا لكن ليس معناه أن غيرهم، لا، إذا فرضنا إنسان أمين ليس فقيها لكن مدير ومدبر ويتبع للفقهاء فهو المختار. فالعمر في الأخير بالواقع في باب الإمام في باب الولاية يرجع إلى الأمة، الأمر بيد الناس بيد الشعب بإصطلاح آراء الناس، لكن إذا أرادوا الأصلح يختار الفقيه، لأن الفقيه هو بنفسه بإصطلاح مطلع على احکام الله و من امناء الرسول و من خلیفه رسول الله و ارث الانبیا ما شابه داره. فرواي بیان لاختیار الامه للاصلح لا انه نسب من رسول الله لخصوص الفقهاء والعلماء. خب الانصاف هذا الوجه هم احتمله بعضهم في كتابه في البداية، لكن الانصاف حتى هذا المقدار هم صعب، يعني اذا كانت النكتة في هذا المجال الارجاء الى العقل، انصافا ما قاله الشيخ الرئيس من ان العقل يرى الاكثر قدرة على الاجراء لا الاعلم في الفقه وفي الاحكام، لأن أمر الولاية قال مسألة راجعة إلى التصدي وإلى التنفيذ وإلى الإجراء أكثر مما يكون راجع إلى التشخيص. التشخيص يمكن قيام الغير بذلك، يمكن لإنسان فقيه يقوم بالتشخيص والعام يعتمد عليه، اسمه التقليد. على أين نحن في باب التقليد شرحنا نقطة مهمة، قلنا ليس من البعيد أن الروايات التي دلت على التأكيد على العلم تشمل التقليد أيضا، مثلا طلب العلم فريضة على كل مسلم، ليس المراد بذلك طلب الاشتهار، المهم أن الإنسان يعرف حكمه الشرعي. معرفة الحكم الشرعي في قبال الجاهل بالحكم الشرعي. الشارع يؤكد على حصول العلم بالأحكام، الإنسان لا يكون جاهلا بالأحكام بل يكون عالما. ليس من البعيد أن بعض الروايات بهذا السياق، فلذا يشمل حتى العلم عن تقليده، مثلا عن الشيخ الصدوق يستحب مذاكرة العلم ليلة القدر، مثلا نقول جماعة من المقلدين يجلسون ويتذاكرون مثلا ما جاء في توضيح المسائل، هم مذاكرة العلم بالنسبة لهم علم. هل المراد بالعلم في الروايات دائما يراد به الاجتهاد، يعني الدرجة العالية من العلم، يعني العلم الذي فيه الانكشاف الذي لا يزول، لأن التقليد انكشاف يزول، مجتهد قال كذا هو يقول، مجتهد تغير أو رأي المجتهد تغير هو يتغير. فلذا سيأتي إن شاء الله تعالى ليس من البعيد في طائفة من الروايات المراد من العلم هو الانكشاف الذي لا يزول، فشموله للتقليد مشكل، سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن من بعض الروايات كلمة العلم مثلا تعلم العلم و يعرف احكامه، يعلم احكامه، طلب العلم فريضتون على كل مسلم، مثل هذا اللسان بقرائن بشواهد بشهاد والقرائن يشمل حتى العلم عن تقليده. و نحن في باب الحكومه و انه لا بد من تنفيذ شرائع السماء و لا بد من تنفيذ الفقه، ما عندنا بحكم العقل يعني دليل واضح على انه نفس العالم بالاحکام، یعنی نفس المجتهد، حتما لابد ان يقوم. يمكن لشخص مدير مدبر عاقل متدين ملتزم بالشريعه و يسمع لكلام الفقيه الذي يجب الرجوع اليه، فقيه جامع للشرائع يسمع كلامه، و هذا يتصرف في شؤون اداره المجتمع بحسب الاسلام و ما جاء في الشريعه المقدسه، و ذاك يفتي. وهذا هو الوجه في أن جملة من الحكومات مثلا كانوا خاضعين للفقهاء، مثل السربداري في خراسان، خب خضعوا للشهيد الأول، طلبوا منه، هو كتب اللمعة الدمشقية لهم، لا هؤلاء الثوار في خراسان، الشهيد الأول كتب كتاب اللمعة الدمشقية إجابة لطلب السربداري في خراسان. أفض حكومة الصفوية في أوائلها هكذا يقال أن شاه طهماس بالأول طلب من المحقق الكركي، في ذاك الزمان كان يقال له الشيخ علي، المحقق الشيخ علي، طلب من أن يصدر الفتوى في كل الأمور، وكل الأمور في إيران يكون عن رأيه. إذا الإخوة عندهم كتاب شهداء الفضيلة للشيخ الأميني ومجالس المؤمنين للقاضي الشوشتري مرعش رحمه الله، يذكر نفس الكلام الفرمان بإسر نفس الفرمان الشاهي الذي صدر من شاه طهماسب إلى المحقق الكركي. والغريب في أواخر هذا الكتاب يقول بتعيين وعزل ونسب قواد عسكر، بوای عجیب، حتی قیادت العسكر الناس والعجب، جعله به اشراف من المحقق الكركي رحمه. فشاه طهماسب و هو المتصدی و ليس فقیه الا انه خاضع للفقهاء و خاضع للشيخ علي رحمه الله. فلا دلیل على من حکم العقل والعقلاء حتی مع هذه الروايات الفقهاء امناء الرسول خلفاء الرسول ورثه الانبياء حتی من هذه الروايات لا يفهم تصد العالم الفقيه. نحن ان شاء الله نذكر ان المهم في اثبات ولايه الفقيه تصد الفقير الاجراء. و ذكرت كرارا مرارا بعض المعاصرين لم يفهموا هذا الكلام، تصورهم ان المراد ولايه الفقه. فرق بين ولاية الفقه و ولاية الفقيه. في ولاية الفقيه خصوصا على الناس المدعى أن الأئمة عليهم السلام نسبوا الفقهاء لإدارة المجتمع، بحيث أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن المناصب تعبير أن بصفة كلية المنصب غير صالح للانتقال لشخص آخر. نه، مفاد ولایت فقیه خود فقیه باید بیاد. ظاهر ولایت فقیه خود فقیه باید متصدی بشه. سیادی ان شاء الله تعالی نذكر هذا الرشم اواخر البحث لان بيقول هذا فروع مساله ولایت فقیه. هل يجوز بناء على الناس نقل الولایه الى غير الفقیه عندا؟ نذكر مختل قاعده لا، لان طبيعه مناصب الولایه مثل الحضانه. كيف الام ليس لها ان تنقل الحضانه الى امراه اخرى؟ ما الام لها الحضانه حق الحضانه؟ هل تستطيع الام ان تنقل حق الحضانه الى امراه اخرى؟ امراه اخرى تكون حاضنه لطفله؟ لا يصح. اصلا المناصب المجهوله ولو حق الحضانه ولو بهذا المقدار ليست صالحه للنقل الى اخرين. نعم هناك شيء آخر وهو إذا فرضنا الفقيه بالفعل عاجز عن الإدارة، هو يعين شخصا للإدارة لكن كل الأمور تحت إشرافه، هذا شيء آخر سنتكلم في كل هذه الفروع إن شاء الله بإذن الله تعالى. تارة مسألة الضرورة تقتضي النقل وأنه لا يمكن التصدي للفقيه لبعض الجهات الموجودة في الفقيه، فحينئذ ينقل مو على الولاية، على الإشراف يكون له و تنفیذ یکونه لغیبی شبیه معاون اجرایی به اصطلاح له. و اخرى لا اصولا ینقل الولایت الى غیره. سیدی انشاءالله تعالی نقل الولایت الى غیره فقیه محل و اشکاله. و ظاهر ان عمل شیخ المحقق کرکی رحمه الله لم یکن به نقل الولایه نذکر ذالک سه الان لا نسبق امانه. و کیف باکان الانصاف یستفاد من هذه الروایات ان المجتمع الاسلامی اذا اراد الحق اذا اراد شرایع السماء اذا اراد حقایق القرآن اذا اراد حقایق رساله السماویه لابد ان یرجع الى الفقهاء العدول الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. فالفقيه الذي لم يدخل في الدنيا ورثه الانبياء امناء الرسل خليفة الرسول يبين سنته يبين احكامه يتصدى لبيان سنته، و اما انه منسوب من قبل الرسول لإدارة المجتمع من هذه الروايات لا يفهم. هذا معنى اول. و اما ان على الامه انتخاب هؤلاء من هذه الروايات لا يفهم. نعم على الامه الرجوع الى هؤلاء يفهم من هذه الروايات انهم خليفة الرسول و وارث الرسول و امناء الرسول اذا كان عدلا ثقة مطمئنا حينئذ اذن هو الطريق. و اما اذا مال الى الدنيا باتباع السلطان نستجيب بالله من ذلك فحينئذ اذن هذا ليس امينا فيما ينقله عن رسول الله، حتى في مجال العلم ليس امينا. هذا المقدار الذي يفهم من الروايات ولا يفهم منه لا النصر ولا الترشيح لاختيار الامه، هذا لا يفهم من الروايات. اما يفهم ان هذا الخط صحيح هو الخط الطبيعي لوراثة الرسول، هو الخط الطبيعي لخلافة الرسول، أمين من الرسول، هذا المقدار لا بأس به. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة الكلام في القسم الأول من الروايات. وأما القسم الثاني من الروايات هي الروايات التي في تصورنا يفهم منها النص والجهل وتختلف عن هذه الطائفة الأولى. وأهم هذه الروايات ثلاثة، طبعا نذكر به المناسب روايات اخر لكن مدار على هذه الروايات السلام. الحديث الاول حديث ابي خديجه. حديث ابي خديجه سالم ابن مكرم رواه المشايخ الثلاث كلهم الصدوق والكليني والطوسي. لاحظوا في كتاب القضاء للشيخ صاحب المسائل رحمه الله في أبواب صفات القاضي الباب الأول، صار واضح؟ الباب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث الرابع، الحديث الخامس من الباب. هذه رواية أبي خديجة بحسب طبعة الشيخ الرباني عند الإخوة صفحة 4. ثم بمناسبة أخرى صاحب الوسائل كما نذكر إن شاء الله أورد هذه الرواية، رواية أبي خديجة بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي في صفحة 100، نقل في الباب الحادي عشر، في صفحة 100 الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي الحديث السادس. وهذا الحديث الذي نقله في هذا الباب منحصرا من طريق الشيخ الطوسي و بإسناد خاص عن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، منحصر في الشيخ الطوسي قدس الله سره و له نقطتون يختلف المتن بلحاظ تلك النقطة عن متن اول، فنقرأ الحديث من في من بالسلام من كلا البابين، الباب الاول والباب الحادي عشر. اما في الباب الاول، هذه الرواية المباركة رواه المشايخ الثلاثة، الشيخ الكليني رحمه الله رواه عن الحسين بن محمد هو الاشعري من اجلاء الطائفة من مشايخ الحسين بن محمد الاشعري القميين من كبار الأجلاء طارق. عن معلّ بن محمد البصري حسين بن محمد هو الطريق الوحيد الآن حسب علمي بين الكليني وبين معلّ بن محمد، بصري قيل كان من الغلاط الآن لم يوثق، استضعف أملا في كلامون لكن لم يوثق، والأستاذ سابقا وثقه بكامل الزيارات ثم خب تعلمون أنه تراجع فلم يرد فيه توثيق. نعم، الشيء الذي تبين لنا بوضوح أن معلّ بن محمد كما استظهره المجلسي وغيره طريق للشيخ الكليني، وكثير من روايات معلّ بن محمد في كتاب الكافي ينتهي إلى الوشاء البصر الكوفي، الحسن بن علي الوشاء الكوفي من أجلاء الطائفة ومن الذين روى كتب كثير لأصحابنا، وهو أيضا صاحب كتاب. معلّ بن محمد كثيرا ما يروي عنه، ولعله طريق للشيخ الكليني الى تراث الوشاء. قلنا الشيخ الكليني له طرق صحيحه، طريق صحيح الى كتاب الوشاء، وهذا طريق فيه اشكال بمعلم محمد. عن الحسن ابن علي، الحسن ابن علي عادتا في هذا الاسناد هو الوشاء، الحسن ابن علي الوشاء به قناه معلم محمد. عن ابي خديجه سالم ابن مكرم الجمال، نعم في متن الرواية يختلف مع الشيخ الصدوق كما نذكر إن شاء الله في المتن. خب بحسب الإسناد الرواية فيه إشكال بمعلّ بن محمد، هذا بلحاظ الرجال، وما بلحاظ المصدر احتمالا من كتاب حسن بن علي الوشاء، احتمالا من نفس كتاب أبي خديجة سالم بن مكرم، ولكن ينبغي أن يعرف أن في جملة من الروايات بل في الفهارس الوشاء يروي عن احمد ابن عائض عن ابي خديجه، یعنی اصلا غالبا الوشاء به واسطه احمد ابن عائض، و اتصور قویا لعله في الاصل كان موجود، و منشأ السهل لعله العلم عند الله اما معلّ ابن محمد و اعتماد شيخ الكلين نفسه. نحن سبق ان شرحنا أن مسألة التعليق في الحديث كانت جائزة ليس فيه إشكال. التعليق هو أنه يعلق حديثا على الحديث السابق، مثلا في كتاب الكافي موجود بكثرة التعليق، يقول مثلا فلان عن فلان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله، يذكر السند كاملا للحديث، ثم يقول مثلا علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن حريز وعن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله، هذا موجود في الكافي بكثرة. ثم بعده مباشرة يقول حريز عن زرارة عن أبي عبد الله، يعني يبدأ السند باسم حريز و و من لم يكن خبيرا انتظار ان الكلين روا عن حريص خب لا يدوى عن حريص ليس في مشاهد يعني تكون في البداية في النهاية هذا جائز عندهم لانه حريص قبل مذكور فالحريص السابق يصلح قدمته اهم شيء ان الرجل لا يكذب او لا يرسل اذا الكلين يبدا باسم حريص مباشره مثلا روا حريص هذا اما ارسال و اذا قال حدثني حريص كذب اما اذا قال روا حديث ارساله اما اذا قبله حديث مذكور و ذكر السند الى حديث ثم قال حديث عن جرانه خب يرجع للحديث الثاني هذا يسمى تعليقا هذا جائز لا بأس به فقد يسمى في مصطلح حديث العام بلاغ يعني بلغ به الى حديث هذا صحيح لا مشكلة به ولا بد من معرفة المعلقات الاحاديث المعلقه نقصد نحن نتصور لعل في كتاب الوشاء هكذا قال احمد بن عائد عن ابي خديجه قال سالت ابا عبد الله ثم الحديث الثاني ابو خديجه قال سالت لاحظ يعني علق على احمد بن عائد فلما نقل كتاب الوشاء وجدوا انه في كتاب الوشاء ابو خديجه اسمه في اول الحديث موجود ولم يذكروا التعليق على الحديث السابق فذكروا عن ابي خديجه یعنی صار الوشاء عن ابي خديجه معنى او في الاصل كان تعليقا ليس من البعيد بلي محتاج تاكيد يعني كل ارسال من ضمن حاله خب الان هذه الروايه هكذا هذه الروايه بعينها في كتاب الصدوق موجود عن الوشاء عن احمد بن عائض عن ابي خديجه عرفت النقطه فهذا لا يثبت عندنا روايات كثيره عن الوشاء عن احمد بن عائض عن ابي خديجه فليس من البعيد ان حسن بن علي الوشا روى كتاب احمد بن عائض طبعا سياتي ان شاء الله نذكر احمد بن عائض ثقه جليل وهو من تلامذه ابي خديجه يقول النجاشي اخذ عن ابي خديجه و عرف به يعني كانه معروف به ابي خديجه من كتبه يعني عرف به انتسابه و ارتباطي كما ان علاء من تلاميذ محمد بن مسلم و تفقه على يده فأحمد ابن عائض الحلال أبو الخلال سنذكر إن شاء الله تعالى حلال يعني يبيع الشيرة حل في اللغة العربية أردل في اللغة الفارسية دهن السمسم بسا كنجد روغن كنجد يسمى باللغة الفارسية أردل في اللغة العربية يسمى شيرج وحل بمعنى واحد حل بدون نقطة حال حطي كان يبيع الحل حل عبارة عن اصطلاح دهن السمسه و احتمالا احمد بن عائض كان حلالا يعني مثلا ارده فروش به اصطلاح فارسی الان كيف ما كان فهذه الروايه الان في سندها به حسب السند صحيح لكن به حسب الطبقات يبقى احتمال الصدق في نسخه الكليني وهو احمد بن عائض لكن لا يقول ان احمد بن عائض ثقته فالسند صورة السند به اصطلاح ظاهر السند صحيح و احتمال الصحة موجود لكن حتى مع الاحتمال لا يضر بالصحة يكون صحيح هذا الطريق الأول لهذه الرواية الطريق الثاني لهذه الرواية روى الشيخ الصدوق رحمه الله والاختلاف بينهم قليل جدا روى الشيخ الصدوق رحمه الله في أفن قبل أن أذكر الشيخ الكليني رحمه الله روى هذه الرواية في باب في كتاب الكافي عنوان الباب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجو يعني يكره للإنسان أن يرفع أموره إلى قضاة الجو طبعا سبقا شرحنا أن الكراهية في الروايات تطلق على الحرمة أيضا فلم يجعل عنوان الباب ثبوت الولاية للفقهاء الحق فهم من الرواية جانب سلبي لا يجوز ارتفاع الامر الى قضاة الجور ما خب لا قرضي انه اذا لاحظوا چند روایت دیگه هم مثلا هست خب حينه اذا يرجع الى فقهاء الحق هل الرجوع يكون بانتخاب الطرفين و من جهة قاضي التحكيم هذا ما فهمه سيد الخوي استاذ مقدس الله عنه او الرجوع الى فقهاء الحق بلحاظ نص و ان فقیه الحق منصوب من قبله هذا ما فهمه سید الامام صار واضح؟ دقت عنوان الکلینی رحمه الله الشیخ الکلینی جعل عنوان الباب کراهیت الارتفاع الى قضاة الجور الانسان لا يرفع قضيته الى قضاه الجور. خب ماذا يعمل؟ خب اذا لا يجوز الارتفاع له حسب القاعده يرجع الى قضاه الحق، الى الشيء، الى تغيير الحق. لكن كيف يرجع؟ يرجع من جهه التحكيم، من جهه قاضي التحكيم يتفق مع خصمه على فقيه. هذا ما فهمه الاستاذ. مقدمه مباني تكمله المنهاج السيد الاستاذ قدس الله نفسه هنا تعرض، وهذا اخر راي، لان السيد الاستاذ سابقا كما في الترقيه جزء الاول من الترقيه يؤمن بنسب الفقيه قاضيا، لكن اخيرا تراجع السيد الخوي حتى القضاء ما كان يؤمن للفقيه، فضلا عن غير القضاء تراجع عن ذلك. في مباني تكمله المنهاج لاحظوا كلامه، يصحح حديث ابي خديجه يقول الحديث صحيح الا ان مورده قاضي التحكيم لا المنصور، ومثل سا ان شاء الله نذكر الصدوق هم هكذا فهم، الصدوق هم فهم من هذه الروايه ان هذا قاضي التحكيم من مجموع الروايات، فهم قاضي التحكيم لم يؤمن بالولايه. نذكر ان شاء الله في تتمه الكلام، لان هذه الروايات الثلاث مو انها جدا مهمه، حتى النكات الصغيره لابد ان ننبه عليها حتى يتبين المطلب بوضوح ان شاء الله. لكن انصافا الكليني انسان لما يطلع في كتابه يؤمن بقاضي المنصور انصافا، ولو هو قال كراهيه الارتفاع، لان حديث عمر بن حنبله انصافا حتى سيد الخوي يقول صريح في القاضي المنصور، الا ان حديث ابن حنبله لا يؤمن بسنده. فحديث ابي خديجه يؤمن بسنده يقول في قاضي التحكيم، حديث عمر بن حنبله في قاضي المنصور لكن لا يؤمن بسنده، فلذا نتيجه هو يؤمن بقاضي التحكيم، الفقيه يكون قاضي التحكيم بين الطرفين، واما انه منصوب من قبله لا ليس منصوب. هذا بالنسبه الى عنوان الباب في كتاب الكليني. اما الشيخ الصدوق رحمه الله رد مثل صدوق مثلا، چون قبل از صدوقه، بلکه ایشون با اون خط حساب علوز بغدادی ها و خط انقلابی نزدیکتر بود تا صدوق. صدوق با اون خط محافظه‌کار خیلی نزدیک بود. الان خطوط فکریش و سیاسیش هم با هم فرق می‌کنه. شیخ صدوق رحمه الله فی اول کتاب القضاء، اول روایت بدا به کتاب القضاء هو هذه الروايه، قال روى احمد بن عائض عن علی خدیجه سالون مکرم الجمال و سنده الى احمد بن عائض صحیح. و نذكر ان شاء الله تعالی اصح و سند ان شاء واقعا لنا الى الان الى کتاب ابي الى روایت ابي جميله ما رواه شیخ صدوق. اما شیخ صدوق جعل عنوان الباب هكذا، من يجوز التحاكم اليه و من لا يجوز، و بعد كم باب يقول باب الاتفاق على رجلين في الحكومه. الاتفاق على رجلين في الحكومه نقاط تحكيم. انسان لما يجمع كلمات شیخ صدوق يؤمن بقاضي التحكيم لكن بهذه الصفة، الرجل العارف بفقه أهل البيت يتفق الطرفان على قضائه. صلى الله على محمد.